فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتاه قوم بصدقته قال اللهم صل عليه اللهم صل عليه. وهذا دعاء ولا صلاة؟ دعاء. قال عبد الله بن أبي أوفى فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. إذن صل عليه ما أخذ ما معناه؟ أنت معنا؟ ما معنى صل عليه؟ أنت معنا؟ لا واحد استلح. نعم صل عليه يعني ادعو له. لماذا فسرت صل عليهم ادعو لهم مع أن الصلاة في القرآن هي الصلاة المعروفة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بذلك حيث كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.